شاء الله نكمل درس الصيام إن شاء الله. سواء طبعا الثواب على قدر النصب بلا شك، هو الرخصة في السفر بعدم الصيام من باب دفع الحرج عن الناس، فإن صام رجل في السفر وشعر بمشقة فهو يؤجر على هذه المشقة، في حين أن المفطر لا مشقة عليه. فهنا يعني المسألة بلا شك سيأخذ أجرا، والآخر المسألة الأجر عنده بقضية الاستنان، لأن النبي صام في السفر أكثر من مرة، وفي سفر شق الصيام على الصحابة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم على جمله فوقف وشرب حتى يرى الناس أنه قد أفطر قبل المغرب حتى تكون هناك رخصة. فهذا له أجره وله أجر، ولكن النصب لربما كان أجره أكثر يعني. نعم. الحديث التاسع عن سهل بن عبد الله، عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. تعجيل الفطر بعد تيقن الغروب مستحب باتفاق، بهذا إجماع، يعني بعض المصريين عندنا ينتظر حتى يتشهد المؤذن ثم يبدأ في الشرب، هذا ليس من السنة. النبي قال كما في الصحيحين: إذا أدبر النهار منها هنا وأقبل الليل منها هنا فقد أفطر الصائم. وإدبار النهار وإقبال الليل بالغروب وبالأذان، فإن دخل وقت الغروب فيستحب التعجيل بالفطر. ودليله هذا الحديث وفيه دليل على المتشيعة، يعني على الشيعة الذين يؤخرون إلى ظهور النجم، ولعل هذا هو السبب في كون الناس لا يزالون بخير ما عجلوا الفطر، لأنهم إذا أخروه كانوا داخلين في فعل خلاف السنة ولا يزالون بخير ما فعلوا السنة. يبقى من علامات الشيعة الضلال أنهم إنما يؤخرون الإفطار حتى تشتبك النجوم، يعني حتى يؤخرونه جدا، يعني تشتبك النجوم، يعني يرون النجوم، فهذا يدل على أنهم كانوا يتأخرون جدا في مسألة الإفطار، وهذا خلاف السنة. نعم إن كان يعني يستطيع ذلك، لأن الغروب يكون ثم يكون الأذان، لأن الأذان يكون بدخول غروب الشمس، غربت فبدأ الليل وحان وقت المغرب. فنعم يعني ممكن، تقصد مثلا المؤذن يفطر قبل الأذان، يعني لو مثلا تعجل ببعض بتمر أو ما شابه، لأن الناس في بتنتظر الأذان، لا سيما إن كان في مكان ليس فيه إذاعات، ففي هذه الحالة هو كما قال النبي: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، فأنت بتعجل حتى يفطر الناس. آه وينتظر الأذان للإفطار. هو نعم الغروب الإفطار نعم، ولكن هنا مسألة عشان فيه هنا اتصال بالصلاة، يعني هما بيقعدوا يأكلوا ويشبعوا بعد كده يقوموا يؤذنوا كل القرية هكذا. طيب إن شاء الله، يعني ما دام أنهم يعني عندهم قدرة على معرفة الغروب، طب حتى يؤذن واحد والباقي يأكل يعني المسألة ويتناوبون في هذا الأمر. الله المستعان. طيب إن شاء الله لا حرج بإذن الله تعالى، لأن القضية هنا يعني إحنا كده هنؤخر أذان المغرب، واخد بالك، وليس من السنة تأخير أذان المغرب، يعني الأذان لا يأخذ دقيقة، يعني يؤذن ثم يأكل، هذا هو الذي ينبغي يعني إن شاء الله. طيب الحديث العاشر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. الإقبال والإدبار متلازمان، أعني إقبال الليل وإدبار النهار في نفس الوقت يعني، وقد يكون أحدهما أظهر للعين في بعض المواضع فيستدل بالظاهر على الخفي، كما لو كان في جهة المغرب ما يستر البصر عن إدراك الغروب، وكان المشرق بارزا ظاهرا فيستدل بطلوع الليل على غروب الشمس. في مسألة هنا مهمة، اختلاف الوقت بدقائق معدودة على مستوى البلد الواحد، يعني مما قاله أهل العلم الذي يكون في الطائرة إفطاره ليس كإفطار البلد التي يطير فوقها، تطير فوقها الطائرة، بمعنى كلما ارتفعت كلما كان الغروب في مرحلة بعد غروب المكان المنخفض. وهذا ملاحظ هنا مثلا في مصر القاهرة، يؤذنون ويبدأون في الطعام وأسوان لم يبدأوا بعد. علم أن أرض أسوان في ارتفاعها، سمى الصعيد أقصى الصعيد، في ارتفاعها بموازاة أعلى مدى مئذنة في القلعة، عندنا هنا في القلعة مسجد القلعة، القلعة الكبيرة هذه أعلى جزء في القلعة يستوي بأرضية أسوان، فالمرتفع لا يزال يرى الشمس، فلذلك الذي في الطائرة يرى الشمس لأنه ارتفع وما غربت في المكان الذي هو تحت، فهذه تراعى يعني في حالة سفر أو ما شابه. وهذا يعني مثلا الصعيد هكذا والوجه البحري هكذا، فتجد مرسى مطروح والإسكندرية يفطرون قبل القاهرة، والقاهرة قبل أسيوط، وأسيوط قبل أسوان من باب الارتفاع، فمع الارتفاع يتأخر الغروب. دي مسألة مهمة يعني تأخذوا بالكم منها. وقوله عليه السلام فقد أفطر الصائم، يجوز أن يكون المراد به فقد حل له الفطر، ويجوز أن يكون المراد به فقد دخل في الفطر، ويكون الفائدة فيه، تكون الفائدة فيه أن الليل غير قابل للصوم طبعا ثم أتم الصيام إلى الليل، وأنه بنفس دخوله خرج الصائم من الصوم بنفس دخول الليل. وتكون الفائدة على الوجه الأول ذكر العلامة التي بها يحصل جواز الإفطار، إقبال الليل وإدبار النهار، وعلى الوجه الثاني بيان امتناع الوصال بمعنى الصوم الشرعي لا بمعنى الإمساك الحسي، فإن من أمسك حسا فهو مفطر شرعا، وفي ضمن ذلك إبطال فائدة الوصال شرعا إذ لا يحصل به ثواب الصوم، ثم أتم الصيام إلى الليل، غاية هنا وقد نهينا عن الوصال، فهنا ثم أتم الصيام إلى الليل،

طبعا النبي نهى عن الوصال وبين أن الذي يريد أن يواصل فليواصل إلى السحر فحسب، وقال إني ليس كهيئتكم إنما أبيت يطعمني الله ويسقيني كما في رواية أخرى. أما يطعمني ويسقيني فالراجح عندي أنه إطعام معنوي يقوي رسول الله صلى الله عليه وسلم على الوصال بدون طعام وشراب، تقوية على الصيام، لأنه لو أطعم وسقي ما يصدق عليه أنه واصل. فهذا من الأحاديث المصروفة عن ظاهرها بالسياق والفهم الصحيح. والصحابة أصروا لمحبتهم للعبادة وللأعمال الصالحة وللتشبه برسول الله، فأرادوا من رسول الله بعد نهيه أن يسمح لهم بالوصال فسمح، فصاموا يومين أو ثلاثة أيام ثم انتهى رمضان ودخل شوال، وكان صلى الله عليه وسلم كما بيّن في الحديث أنه تمنى أن يطول الشهر حتى يبين لهم شدة الوصال، هو يريد أن لا يشق على المسلمين، فسمح لهم بالوصال في هذه الأيام. وكأن هذا الحديث هو الذي أخذه من جوز الوصال. لو كان النهي عن الوصال نهي تحريم لا كراهة تنزيهية لمنعه النبي بالكلية، كالمنع من الخمر والمنع من كذا وكذا، فلما سمح للصحابة به في هذا الحديث فهذا أخذه بعض الصحابة وبعض أهل العلم وجوز به الوصال وصرف به النهي الأول، لأن النهي لو كان للتحريم كراهة تحريمية قولا واحدا ما كان يفعله النبي ولو من باب الزجر والتأديب للصحابة، وهذا وجه قوي بلا شك. فظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد ألا يشق المسلمون على أنفسهم، وهذا الذي فهمه الصحابة، لأنه قال لست كهيئتكم فإني أبيت يطعمني الله ويسقيني، أي إني أتقوى بما لا تتقووا أنتم به. ومن ثم من كان قويا يجوز له الوصال، وعبد الله بن الزبير كان كذلك، كان في شدة القوة حتى كمحارب، أنت متخيل واحد يقعد نصف الشهر لا يأكل ولا يشرب ويقوم ويصلي ويذهب لحاجته من غير أي مشقة، فهو عنده هذا. يعني في ترجمته فيما ذكر ابن حجر في الإصابة في تمييز الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجمه وقال لعبد الله بن الزبير، أعطاه الكوب الذي به الوعاء الذي به الدم الذي فصد من رسول صلى الله عليه وسلم، فقال لعبد الله بن الزبير اذهب به في مكان لا يعلمه ولا يراه أحد فشربه. أخذ بظاهر الحديث الآخر، يعني بنصف الحديث الثاني، في مكان لا يراه ولا يعلمه أحد، بطني مع أن الدم محرم. يعني فيعني يقولون في ترجمته هذا الدم الذي شربه يعني أورث فيه قوة، يعني كان قويا، فيذكر هذا الأثر في هذا السياق، ولكن طبعا الدم حرام شربه بلا خلاف والمسألة فيها إجماع. فهذا بالنسبة لمسألة الوصال. طيب حد عنده أسئلة فيما مضى؟ نعم. مالي مفيش سحور، ايه ما هو لو تسحر ما بقاش واصل. لا هو ما كان كان بيطبق يعني ياكل في نص الشهر وبعد كده في اخر الشهر وجبتين، سبحان الله احنا بناكل خمس وجبات في اليوم. صلى الله العفو والعافيه. اتفضل. الايه مسألة نعم. لا هو الحكم هي المسألة هنا، لأن الفرض لا تستطيع إن أجهدك الأمر أن تفطر. يعني في النافلة الحديث الصائم المتطوع أمير نفسه، فإن شاء صام وإن شاء أفطر. لكن الذي يصل ثم تعب في منتصف النهار هيعمل إيه ده؟ جابوا نفسه زي اللي اتسحر بمش جه على الظهر عايز يشرب ماي. طيب في سؤال تاني؟ نعم. كيف ماذا؟ تقضي يعني. نعم. وهذا لا يمنعها من صيام النفل بالمناسبة. يعني هو لا يؤخذ من هذا الحديث أن عائشة وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم ما كنا يصمن، لأن وصف جبريل حفصة أنها كانت صوامة قوامة، يعني صيغة مفاعلة من الصيام الكثير والقيام الكثير. يعني بانشغالها بالنبي هو هذا ظاهر الأثر، ظاهر الأصل. لذلك أنا وقفت عنده وقلت هو مصروف عن ظاهره، لأن شغلها في اليوم الذي كان يأتي إليها النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان في نفس اليوم الذي مثلا عند أم سلمة يطوف على زوجاته يراهن، يعني يحتاجن إلى شيء أو ما شابه، فهو وجه من وجوه الشغل، ولكن لا يمنع بلا شك. يعني لذلك قلت المسألة هنا ليس بوجود العلة والحكم يدور مع التي وجودا وعدما، لا. لذلك بينت القول في المسألة. طيب باب أفضل الصيام وغيره. الحديث الأول عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول والله لا أصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت الذي قلت ذلك؟ فقلت له: قد قلته بأبي أنت وأمي. فقال: فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر وقم ونم وصم من الشهر 3 أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. قلت: فإني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يوما. قلت: أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر فصم يوما وأفطر يومين. قلت: أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يوما، فذلك مثل صيام داود هو أفضل الصيام. فقلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: لا أفضل من ذلك. لما كبر عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: ليتني أخذت برخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني النبي لا يكفنا عن العبادة، بل بعث لنجتهد في العبادات من الفروض والنوافل، ولكن كان رحيما وما أرسلناك إلى رحمة العالمين، وبين أن خير الأعمال أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. فالإنسان إن شق على نفسه واجتهد في فترة من عمره وسنين عمره في مثلا أن يصوم كل يوم، ثم بعد ذلك يجد من نفسه النصب والتعب، لن يصوم حتى الاثنين والخميس. وفي رواية: لا صوم فوق صوم أخي داود شطر الدهر، صم يوما وأفطر يوما. والحديث فيه مسائل، فيه 6 مسائل. الأولى: صوم الدهر. ذهب جماعة إلى جوازه، منهم مالك والشافعي ومنعه الظاهرية للأحاديث التي وردت فيه، كقول عليه السلام: لا صام من صام الأبد، كما في الصحيحين، وغير ذلك. وتأول مخالفوهم هذا على من صام الدهر وأدخل فيه الأيام المنهية عن صومها كيومي العيدين وأيام التشريق، وكأن هذا محافظة على حقيقة صوم الأبد، فإن من صام هذه الأيام مع غيرها هو الصائم للأبد. طبعا ولكن هذا يخالف صم يوما وأفطر يوما، وقال لا أفضل من ذلك. لكن هم نظروا فيها إلى الملمح اللغوي، واخد بالك، من ناحية اللغة صيام الأبد صيام كل يوم حتى العيدين، فالذي يستثني العيدين والمنهي عنه في الصيام لا ما صام الأبد. ولكن من ناحية المعنى الشرعي لا أفضل من ذلك، هذا بينه النبي، قال لا أفضل من ذلك، أقصى ما تفعله أن تصوم يوما وتفطر يوما. ووجد من الأئمة كما هو هنا المالكية والشافعية وغيرهم، المالكية والشافعية وغيرهم أجازوا هذا من باب هنا قدموا المعنى اللغوي على المعنى الشرعي، والنبي صلى الله عليه وسلم بعث لبيان الشرعيات. نعم، من ناحية اللغة الذي لا يصوم العيدين ما صام الأبد، ولكن القاعدة التي القاعدة الفقهية الحكم إيه؟ للغالب، الحكم للغالب. الحج أشهر معلومات، هو ما ليس أشهرا بل شهران وأيام. فهنا الذي يصوم كل السنة عدا العيدين فقد صام الدهر، لأنه لا يجوز له أصلا صيام العيدين، يأثم ويعصي الله بصيام العيدين. يبقى الذي يصوم الأيام متوالية ومتتالية هذا قد صام الأبد، وقد نهى النبي عن صوم الأبد. ولكن تطلع على العلل التي من أجلها أفتى أهل العلم على خلاف الحديث، وهم مش هيتجرؤوا يخالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم يفعلون هذا حبا في رسول الله وحبا في العبادة وحبا في الله سبحانه وتعالى. فننظر إلى العلة والسبب التي بها فعل عبد الله بن الزبير الصيام والوصال والذين كانوا يصومون كل السنة. فهؤلاء لهم علل ولهم وجوه، وإن كنا نخالفهم في هذه الوجوه، واخد بالك، لأن الأصل النظر إلى الدليل بطرق الاستدلال والاستنباط الصحيحة. وقال فإن من صام هذه الأيام مع غيرها هو الصائم للأبد، ومن أفطر فيها لم يصم الأبد، إلا أن في هذا خروجا أهو عن الحقيقة الشرعية، وده ما ينفعش، يعني هذا تكلف من مدلول لفظ صام، فإن هذه الأيام غير قابلة للصوم شرعا، اللي هي العيدين وأيام التشريق، إلا أيام التشريق فيما كان عنده هدي ولم ليس معه مال فيصوم، إذ لا يتصور فيه حقيقة الصوم، فلا يحصل حقيقة صام شرعا لمن أمسك في هذه الأيام. فإن وقعت المحافظة على حقيقة لفظ الأبد فقد وقع الإخلال بحقيقة لفظ صام شرعا، والأصل الشرع والمعنى الشرعي، فيجب أن يحمل ذلك على الصوم اللغوي. وإذا تعارض مدلول اللغة ومدلول الشرع في ألفاظ صاحب الشرع حمل على الحقيقة الشرعية، كما بينت في كقاعدة ذكرتها عن أهل العلم في كتاب أثر القواعد الأصولية. ووجه آخر هو أن تعليق الحكم بصوم الأبد يقتضي ظاهره أن الأبد متعلق الحكم من حيث هو أبد، فإذا وقع الصوم في هذه الأيام فعلة النهي وقوع الصوم في الوقت المنهي عنه وعليه ترتب الحكم، ويبقى ترتيبه على مسمى الأبد غير واقع، فإنه إذا صام هذه الأيام تعلق به الذم، لأنه لا يجوز له صيام هذه الأيام سواء صام غيرها أو أفطر، ولا يبقى متعلق الذم عليه صوم الأبد، بل هو صوم هذه الأيام، إلا أنه لما كان صوم الأبد يلزم منه صوم هذه الأيام تعلق به الذم لتعلقه بلازمه الذي لا ينفك عنه. فمن هنا من ها هنا نظر المتأولون بهذا التأويل فتركوا التعليل بخصوص صوم الأبد. دي الوجهة الفقهية التي من خلالها جوزوا لأنفسهم صوم الأبد. لكن عندنا حديث الذي مر أنفة في الصحيحين لا أفضل من هذا، ينفي النبي لا أفضل من هذا، يبقى يقتصر على أقصى ما أتى وسمح به وهو صيام يوم وإفطار يوم. وفي صيام يوم وإفطار يوم يأتي هنا صيام الجمعة وصيام السبت وما شابه، لأن النبي جوز هذه الصورة. المسألة الثانية، كره جماعة قيام كل الليل لرد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك على من أراده، ولما يتعلق به من الإجحاف بوظائف عديدة، وفعله جماعة من المتعبدين من السلف وغيرهم، ولعلهم حملوا الرد على طلب الرفق بالمكلف لا غير. هنا المسألة يا إخوة، ينظر أهل العلم إلى العلل التي من أجلها ينهى أو ينهي النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة والأمة عن بعض الأفعال الشرعية أو العبادات. ينظرون إلى أن النبي يعني يترحم بهم فيمنعهم من الوصال، يترحم بهم فيمنعهم من أن يقوموا كل الليل، فمن كان يجد في نفسه قدرة على الوصال أو على الصيام أو على القيام بشكل مستمر فيعلم أن العلة حتى لا يعني وإن لبدنك عليك حقا. فهنا نظروا إلى هذا، يبقى المسألة هنا هؤلاء من السلف من أهل العلم ما خالفوا النصوص الشرعية، ولكن كانت لهم تأويلات وتفسيرات للنصوص، وصرفوا الأحاديث عن ظاهرها بسياق أو بفهم أو بنظر إلى العلل. قال: وهذا الاستدلال على الكراهة بالرد المذكور عليه سؤال، وهو أن يقال إن الرد لمجموع الأمرين وهو صيام النهار وقيام الليل فلا يلزم ترتبه على أحدهما، يعني الحكم مترتب في التحريم على صيام النهار ثم مع قيام الليل، فلو قام الليل بدون صيام النهار فهنا لا يلزمه شيء. المسألة الثالثة، قوله عليه السلام إنك لا تستطيع ذلك، تطلق عدم الاستطاعة بالنسبة إلى المعتذر مطلقا. عندكم المعتذر أو المتعذر؟ المتعذر؟ نعم، هو لا تستقيم المعتذر، المتعذر نعم. وبالنسبة إلى الشاق على الفاعل، وعليهما ذكر الاحتمال في قوله تعالى: ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، فحمله بعضهم على المستحيل حتى أخذ منه جواز تكليف المحال، وحمله بعضهم على ما يشق وهو الأقرب. فقوله عليه السلام لا تستطيع ذلك محمول على أنه يشق ذلك عليك على الأقرب، يعني معنى مفهوم المخالفة إن لم يشق عليك ذلك فلا حرج عليك. طيب، ويمكن أن يحمل ذلك على الممتنع، إما على تقدير أن يبلغ من العمر ما يتعذر معه ذلك وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم بطريق الرفق، أو في ذلك التزام لأوقات تقتضي العادة أنه لا بد من وقوعها مع تعذر ذلك فيها، ويحتمل أن يكون قوله لا تستطيع ذلك مع القيام ببقية المصالح المرعية شرعا. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه لما تزوج، وما كان يريد الزواج، فزوجه أبوه، فكان يصوم بالنهار ويقيم كل الليل، ويصوم بالنهار ويقيم كل الليل من بداية زواجه وما دخل بأهله. فلما سأل عمرو بن العاص أبوه عن حاله، فطبعا تكلمت بحياء شديد وما قالت إلا أنه منشغل يصوم بالنهار ويقوم بالليل. فهو كانت عنده همة عظيمة على العبادة وقوة على العبادة، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. فقال هنا: ويحتمل أن يكون قوله لا تستطيع ذلك مع القيام ببقية المصالح المرعية شرعا. هذا هو، إن لأهلك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولبدنك عليك حقا، كل هذا أراده النبي صلى الله عليه وسلم حتى يستمر الخلق في العبادات وتكون عباداتهم مستمرة ودائمة لا ينقطعون. المسألة الرابعة فيه دليل على استحباب الصيام 3 أيام من كل شهر وعلته مذكورة في الحديث، واختلف الناس في تعيينها من الشهر اختلافا في تعيين الأحب والأفضل لا غير، وليس في الحديث ما يدل على شيء من ذلك فأضربنا عن ذكره. في رواية أنها الأيام القمرية 13 والثابع والرابع عشر والخامس عشر، وحديث عن عائشة ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبالي أصام من أول الشهر أو من وسطه أو من آخره، فالذي يفوته الأيام القمرية يصوم أي 3 أيام من الشهر. المسألة الخامسة قوله عليه السلام وذلك مثل صيام الدهر مؤول عندهم على أنه مثل أصل صيام الدهر من غير تضعيف الحسنات للحسنات، فإن ذلك التضعيف مرتب على الفعل الحسي الواقع في الخارج، والحامل على هذا التأويل أن القواعد تقتضي أن المقدر لا يكون كالمحقق، هو مثل صيام الدهر، والحسنة بعشر أمثالها، يصوم 3 أيام من كل يوم وتضرب في 10 يكون كأنه صام 30 يوما من كل شهر، وأن الأجور تتفاوت بحسب تفاوت المصالح أو المشقة في العمل. وقضية الحكم الثواب على قدر المشقة هذا الأصل، ولكن هناك استثناءات. حديث الصحيحين الإيمان 60 شعبة أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، أعلاها الشهادة كما سأت في الكلام، فلا إله إلا الله محمد رسول الله، يعني لا مشقة في أن تقولها. وهناك عبادات ومن شعب الإيمان قيام الليل والتراويح والجهاد وكل هذا، فبلا شك هذه الشعب الأخرى أشق بلا خلاف من التلفظ بذكر الله سبحانه وتعالى، وأعلاها ذكر الله، لكن الأصل الثواب على قدر المشقة. قال فكيف يستوي من فعل الشيء بمن قدر فعله له فلأجل ذلك قيل إن المراد أصل الفعل في التقدير إلى الفعل المرتب عليه التضعيف في التحقيق، وهذا البحث يأتي في مواضع ولا يختص بهذا الموضوع. ومن هنا يمكن أن يجاب عن الاستدلال بهذا اللفظ وشبهه على جواز صوم الدهر. تواخد بالك، شوف وجه الدلالة، سيأتي الكلام. فقال من حيث إنه ذكر للترغيب في فعل هذا الصوم ووجه الترغيب أنه مثل بصوم الدهر أو مثل بصوم الدهر، ولا يجوز أن يكون جهة الترغيب هي جهة الذم. شوف الفهم. النبي قال من صام 3 أيام من كل شهر فكأنما صام الدهر، هو يحببنا في صيام 3 أيام من كل شهر، ويبين أن ثوابه كمن صام الدهر كله. فقالوا هل يمثل رسول صلى الله عليه وسلم بشيء حرام؟ فإذا صيام الدهر جائز. هذا الوجه الذي استنبطوه استنباطا من هذا الحديث. فأنظار المجتهدين تختلف، وطالب العلم الحصيف الفطن يقف على هذه الأوجه من خلال قراءته لكتب الفقه المقارن الأمهات. فإذا وقف على هذه الوجوه تتسع مدارك الإدراك عنده، ومدارك الاستنباط، ومدارك الاستدلال والترجيح. دي مسألة مهمة، كما قال أمير المؤمنين في زمنه شعبة بن الحجاج ابن حجاج كان في مراه أبو نعيم في الحلية، أن العلم يؤخذ مسألة مسألة، مش هتبقى بين يوم وليلة كده عالم من أهل العلم، يؤخذ مسألة مسألة بالساعات وبالأيام وبالسنين وبالشهور وهكذا. فلا بد أن تطلع على كلام أهل العلم لتمارس وتباشر هذا حتى تكون لك الخبرة. دلوقتي لما يبقى مثلا طبيب وصل لسن 70 سنة، هذه السنين جعلته يباشر عمليات وجراحات وأمور ما باشرها الصغير. فلذلك الذي هو طالب علم فعلا ويحب العلم ويعلم ما معنى طلب العلم، يجتهد في التحصيل وكثرة القراءة، فمع السنين تتربى عنده وتتقوى وتنمو عنده الملكات الشرعية التي بها يتكلم في دين الله تعالى. فإن وجه بعيد عليك أن تناله بنفسك، ولكن انظر إلى الكلام. ورد استدرك ابن دقيق العيد على هذا، أنا أذكر لك الصورة لبيان كيف يصل بهم الاتساع الذهني والبصيري في مسألة النظر في الدلالات بعيدا عن هذا راجح أو مرجوح. وسبيل الجواب على هذا الكلام أن الذم عند من قال به متعلق بالفعل الحقيقي أن يصوم الدهر كله، ووجه الترغيب هنا حصول الثواب على الوجه التقديري، أي وكأنه الرواية كده كأنه صام الدهر فأخذ الثواب على صيام الدهر مع أن صيام الدهر منهي عنه، ولكن الدلائل الدالة على كراهة صوم الدهر أقوى منه دلالة، والعمل بأقوى الدليلين واجب. يبقى هنا في برضو قوة لهذا الوجه. والذين أجازوا صوم الدهر حملوا النهي على ذي عجز أو مشقة أو ما يقرب من ذلك من لزوم تعطيل مصالح راجحة على الصوم أو متعلقة بحق الغير كالزوجة مثلا. يعني الواحد لما يصوم كل السنة ويمر عليه الشهور شهور الحر، شهر يوليو وأغسطس وهذه الشهور المعلومة بالحرارة، و يعني كل الناس بعد صيام شهر رمضان يخرجون من رمضان قد أنهكهم الصوم في الشهر فعلا. فانظر إلى من يصوم كل يوم، عندك أولاد تعمل لهم، عندك مصالح دنيوية، وعندك حتى العبادات، حتى العبادات الذي يصوم كل يوم سيصلي الصلاة وهو في حالة تعب، والتعب ينافي الخشوع والطمأنينة. فكل هذه وجوه لعدم جواز صيام الدهر. المسألة السادسة قوله عليه السلام في صوم داود وهو أفضل الصيام ظاهر قوي في تفضيل هذا الصوم على صوم الأبد. والذين قالوا بخلاف ذلك نظروا إلى أن العمل متى كان أكثر كان الأجر أوفر، هذا هو الأصل، فاحتاجوا وليس على عمومه النبي على هؤلاء النفر كما في صحيح البخاري وغيره الذي قال أصوم ولا أفطر والثاني أقوم ولا أنام إلى آخر الحديث. قال النبي بعد أن وبخهم فمن رغب عن سنتي فليس مني، فليس مني، يتبرأ منه، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فهذا الحديث يعضد به مسألة هذه المسألة. فاحتاجوا، يبقى القضية هنا النبي قال فليس مني وهم في مشقة، والمشقة إن ارتبطت الثواب إن ارتبط بالمشقة فيبقى مشقة من يصوم الدهر أكثر، ولكن هناك المتابعة، شروط قبول العمل الإخلاص والمتابعة. فاحتاجوا إلى تأويل هذا، وقيل فيه إنه أفضل الصيام بالنسبة إلى من حاله مثل حالك، وكأنه الكلام لعبد الله بن عمرو بن العاص، وهنا أراد أن يجعل العموم عموم الأحوال، كحديث ليس من البر الصيام في السفر، أي من يتعذر عليه الجمع بين الصوم الأكثر وبين القيام بالحقوق، هذا وجه لجواز صيام الدهر. والأقرب عندي أن يجرى على ظاهر الحديث في تفضيل صيام داود عليه السلام، والسبب فيه أن الأفعال متعارضة المصالح والمفاسد، وليس كل ذلك معلوما لنا ولا مستحضرا، وإذا تعارضت المصالح والمفاسد فمقدار تأثير كل واحدة منها في الحث والمنع غير محقق لنا. فالطريق حينئذ أن نفوض الأمر إلى صاحب الشرع، وصاحب الشرع قال لا أفضل من ذلك، ونجري على ما دل عليه ظاهر اللفظ مع قوة الظاهر هنا. وأما زيادة العمل واقتضاء القاعدة لزيادة الأجر بسببه فيعارضه اقتضاء العادة والجبلة للتقصير في حقوق يعارضها الصوم الدائم، ومقادير ذلك الفائت مع مقادير ذلك الحاصل من الصوم غير معلوم لنا. قال تعالى والله يعلم المصلح من المفسد، فمرجعية معرفة المصلحة والمفسدة إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ففي هذه الحالة لا يتوسع في هذا الباب. النبي قال لا أفضل من هذا، وحتى لو فعله بعض السلف فلا عبرة بفعلهم، وإن اجتهدوا فيما فعلوه بنظرهم إلى العلة وبنظرهم إلى عموم الأحوال. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يخاطب عبد الله بن عمرو بن العاص إنما كان يخاطب الأمة في شخصه. نعم نعم، دي مسألة مهمة مهمة أن أتكلم فيها، ذكرها أخوكم بارك الله فيه. مسألة النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي من كلام ابن دقيق العيد، قضية الاستحباب بدلالة القول فحسب لا بدلالة الفعل. خير أفضل الصوم صوم يوم صوم داود، كان يفطر يوما ويصوم يوما، يصوم يوما ويفطر يوما. هذه سنة قولية، من ناحية السنة الفعلية ما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. النبي كم أثنى وبين فضل المؤذنين وما أذن في حياته، أن المؤذنين أطول الناس عناقا يوم القيامة. فليس بلازم أن تكون، حتى نأخذ السنة، تكون السنة قولية وفعلية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشرع، نعم هو ترك الأفضل، لأنه لو فعله لشق علينا جدا، والنبي أرسل رحمة للعالمين. يعني لو كان النبي يصوم يوما ويفطر يوما لكان الصحابة يفعلون ذلك، والتابعون وتابع التابعين، ولا أصبح من الحرج ألا نفعل، من الحرج لا نصوم يوما ونفطر يوما، والنبي كان يفعل هذا. فيصيبنا الحرج أننا ما نفعل مثل فعل النبي، وهذا الأمر لا يطيقه كل أحد. فمن فضل الله علينا أن النبي ما فعل هذا، فليس بلازم أن يفعل النبي الشيء الفاضل، ولكن يسن من خلال النصوص الشرعية، من خلال السنة القولية أو السنة التقريرية والفعلية. فليس بلازم أن يفعل النبي الأفضل، والدليل على ذلك أنه ما كان يصوم يوما ويفطر يوما. قال وقول عليه السلام لا صوم فوق صوم داود أو صوم داود يحمل على أنه لا فوقه في الفضيلة المسؤول عنها. الحديث الثاني في الباب عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. في هذه الرواية زيادة قيام الليل وتقدير بما ذكر ونوم سدسه الأخير فيه مصلحة الإبقاء على النفس واستقبال صلاة الصبح وأنت نشيطا، يعني وأذكار أول النهار بالنشاط، والذي تقدم في الصوم من المعارض وارد هنا، وهو أن زيادة العمل تقتضي زيادة الفضيلة، والكلام فيها كالكلام في الصوم، من تفويض مقادير المصالح والمفاسد إلى صاحب الشرع. ومن مصالح هذا النوع من القيام أيضا أنه أقرب إلى عدم الرياء في الأعمال، فإن من نام السدس الأخير أصبح جاما غير منهوك القوة، يعني لا يظهر عليه أنه كان في طوال الليل يصلي فيعلم الناس فيدخله الرياء والعجب. ومن يخالف هذا يجعل قوله عليه السلام أحب الصيام مخصوصا بحالة أو بفاعل، وعمدتهم النظر إلى ما ذكرنا كما بيانت، النظر إلى العلة وعدم المشقة وما شابه. ما هو الثلث الأخير هذا أكثر من السدس، يعني الثلث الأخير فيه هذا والسدس ينامه فلا تعارض. الحديث الثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي بالصيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. فيه دليل على تأكيد هذه الأمور بالقصد إلى الوصية بها، وصيام 3 أيام قد وردت علته في الحديث وهو تحصيل أجر الشهر والحسنة بعشر أمثالها، باعتبار أن الحسنة بعشر أمثالها، وقد ذكرنا ما فيه، ورأى من يرى أن ذلك أجر بلا تضعيف، ليحصل الفرق بين صوم الشهر تقديرا وبين صومه تحقيقا اللي هو صيام الدهر. وفي الحديث دليل على استحباب صلاة الضحى وأن أقلها ركعتان، ولعله ذكر الأقل الذي توجه التأكيد لفعله، وعدم مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها لا ينافي استحبابها، لأن الاستحباب يقوم بدلالة القول، وليس من شرط الحكم أن تتضافر عليه الدلائل. نعم، ما واظب عليه الرسول صلى الله عليه وسلم تترجح مرتبته على هذا ظاهرا. وأما النوم عن الوتر فقد تقدم في هذا كلام في تأخير الوتر وتقديمه، ورد فيه حديث يقتضي الفرق بين من وثق في نفسه بالقيام آخر الليل، يعني قيام الليل من بعد صلاة العشاء، فمن علم من نفسه أنه لا يستطيع القيام فليصل القيام الليل بعد صلاة العشاء ثم ينام، من كان يستطيع القيام فالأولى أن ينام ثم يقوم ويصلي بالليل. وبين من له من لم يثق فعلى هذا تكون الوصية مخصوصة بحال أبي هريرة، ومن وفقه في حاله. أما الحديث الرابع عن محمد بن عباد بن جعفر قال سألت جابر بن عبد الله أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة، قال نعم. وزاد مسلم ورب الكعبة، بين الشيخ هنا أن رواية مسلم ورب البيت، أما ورب الكعبة فرواية النسائي. النهي عن صوم يوم الجمعة محمول على صومه منفردا، كما تبين في موضع آخر اللي هو حديث أم حبيبة كما في الصحيحين، لما أرادت أن تصوم يوم الجمعة فقال لها أصمت بالأمس؟ قالت لا. قال أتصومين غدا؟ قالت لا. قال إذن فأفطري. فهنا يبقى النهي عن صوم يوم الجمعة منفردا. كذلك هذا الحديث الذي ذكرته أنفا في الصحيحين من حديث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجوز الصيام يوم السبت إن صمت معه يوما اللي هو يوم الجمعة. أتصومين غدا؟ قالت لا، أي لو قالت نعم لا جاز هذا. أما حديث النهي عن صوم يوم السبت فهذا الحديث غالب أهل العلم على ضعفه، قال الإمام مالك هذا حديث كذب، وقال الإمام أحمد هذا حديث منكر، وكذلك قال أبو داود، وغالب المحدثين على ضعفه. طلبة العلم يا إخوة حاجة تقرف والله، يعني أتوا على تصحيح الشيخ الألباني للحديث وماتوا عليه. طب شوفوا كلام أهل العلم، واللي يخالف الشيخ الألباني يبقى مبتدع. إيه شغل؟ أنا مش فاهم إيه ده. هذا لا يستقيم، وهذا تقليل لشأن الأئمة. الإمام مالك والإمام أحمد والإمام أبو داود كلهم ضعف الحديث، لما قال كاذب لم يثبت، حديث موضوع. تخيل، فما أن صححه الشيخ الألباني هذا الإمام الجليل: الإخوة تعصب وتقليد أعمى كالريشة في مهب الريح، لا قدرة لهم على التحقيق، ما عندهمش غير لسان قليل الأدب. حكى تقرف والله. والذي مسائل الفقه مسائل يسعكم الخلاف شئتم أم أبيتم، القاعدة لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه. عندك علم فأتنا به، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. طيب، ولذلك الشيخ كان يتشدد جدا في مسألة النهي عن صوم يوم السبت، قالوا له ويوم عرف؟ قال ويوم عرف. طيب، على أي شيء بنى الشيخ حديث فتوى؟ الشيخ يعلم حديث الصحيحين هذا جبل في علم الحديث، تواخد بالك. وهناك حديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي وصححه النووي في المجموع في كتاب الصيام، وهذا من السنن الميتة المهجورة التي لا يعلمها الكثير، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم السبت والأحد. الشيخ الألباني كان يأخذ بقاعدة إذا اجتمع الحاضر والمبيح قدم الحاضر، فكان يقدم الحاضرة بشكل مستمر. لذلك كتبت كتاب التعارض والترجيح بين قاعدتي: إذا اجتمع الحاضر والمبيح قدم الحاضر، والإعمال أولى من الإهمال. ونقلت الإجماع على أن الإعمال أولى من الإهمال، قاعدة متفق عليها. فهنا الحديث لم يثبت، فإذا الفتوى قامت على حديث باطل وما بني على بطف وباطل. طب الشيخ الألباني رجل إمام، والاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، فعنده الحديث ثابت، فإذا ما الرد؟ هذا في حالة إفراد اليوم. فإن صام يوما بعده حديث صيام السبت والأحد في عند الحاكم، أو الجمعة والسبت الحديث الصحيحين، قضية سهلة جدا جدا. جمعنا والإعمال أولى من الإهمال، لا يقال بالحاضر، لأن القول بالحاضر نوع من الترجيح وضرب من الترجيح، والترجيح هناك راجح ومرجوح، نفعل نقوم ونعمل بالراجح ونترك المرجوح، ونحن نريد أن نأخذ بكل الأدلة. فإذا في هذه الحالة، إذا أتى يوم عرفة يوم سبت فصم قبله يوما والقضية تنتهي، ومن السنة صيام العشر من ذي الحجة. فالمهم يا إخوة، لا تتعصب ولا تتكلم إلا بدليل. المنصف لو جلس بينه وبين نفسه لسفه نفسه على تعصبه لأقوال أهل العلم. إحنا لا نتعصب لقول أحد، نأتي بقول الإمام وننزله، هل له حظ من النظر أم هو مرجوح أم ماذا؟ لكن هكذا يبقى الأخذ بقول أهل العلم من غير تحقيق، هذا يؤدي إلى بطلان وفساد دعوة أهل السنة. يصوم الخميس يا عم؟ لا، صيام يوم الأضحى. أيوة، يصوم قبل الجمعة يوم الخميس، يبقى كده صام يومين. قال إذا أحد مثلا صام يوم الجمعة عرفة، فهل يقول أحد من الأئمة له أن يصوم يوم العيد لأنه هو صام يوم الجمعة؟ مين هيقول كده؟ إحنا لا نقول بهذا. يقول بنفس النهي الذي صلى الله عليه وسلم عن يوم الصيام السبت، لماذا يقولون لا بأس مثلا يصوم أحد يوم الجمعة بعده، ولا يقولون في العيد؟ ومع أنه في العيد وجد الحاضر ووجد المنع، وما ينفعش نصوم يوم العيد. أيوة، وفي السبت كذلك. ما هناك نهي عن صوم يوم العيد، وليس هناك دليل بجواز صيام يوم العيد، ولكن مسألة السبت تختلف. هناك نهي عن صوم يوم السبت، وهناك دليل على جواز صوم يوم السبت، فالقياس باطل لأنه قياس مع الفارق. شفت أنت وقعت في شر أعمالك. على هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لزوجته إذا تصومين غدا. أيوة. إذا كان يوم مثلا العيد. إحنا مالنا بالعيد، العيد ما ينفعش. جه عرفة يوم الجمعة كويس؟ يا عم أنا هصوم الخميس والجمعة، أنا مالي بالسبت؟ أنا هصوم الخميس والجمعة عشان في هذه العيد ما ينفعش تصومه، سواء أتى في يوم السبت ولا يوم الحد ولا يوم الثلاث. كده القياس ده غلط. لأنه نص على التحريم. أنت مش عايز تفهم. الشيخ الألباني هذا كلام منه كلام غير صحيح من ناحية القياس الأصولي. هذا قياس مع الفارق. أنت تقول هناك نهي عن يوم السبت، وهناك نهي عن صيام يوم السبت، وهناك نهي عن صيام إيه؟ يوم العيد. قاس ذلك على هذا، أليس كذلك؟ من شروط القياس عدم الاختلاف بين الفرع والأصل. هنا في اختلاف، إيه هو؟ السبت ورد فيه الجواز والحظر، والعيد ورد فيه الحظر فحسب. أتصومين غدا وصيام النبي السبت والأحد. ممكن السبت عيد. إيه؟ ممكن هذا السبت يكون عيد. يعني كيف نخرج من هذا الحديث يوم العيد؟ إذا أتى العيد يوم السبت فقد اجتمع فيه محظوران، أن السبت ولو لم يكن في العيد لا يجوز صيامه على صحة الحديث، وأن العيد لا يجوز صيامه. فهنا محظوران ودليلان بالنهي لا يجوز قولا واحدا. في غير أيام العيد السبت يجوز صيامه على فرضية أن الحديث صحيح، يجوز صيامه إن صمت يوما قبله أو يوما بعده. يبقى هنا قياس، هذا القياس فاسد لأنه مع الاختلاف. لا يجوز أن أقيس شيئا على شيء مع الاختلاف. يعني أقول العلة في الخمر الإسكار، العلة في الخمر الإسكار، فأنا أقيس على الخمر البيبسي. يا عم الشيخ ده مالي البيبسي بالخمر، هو كده، هذا شيء وهذا شيء. فلا بد من وجود العلة في الفرع حتى نلحق بالفرع حكم الأصل. فلذلك هذا كلام لا يستقيم. نعم، قال لي حسك. الاثنان يعني، وهو هنا قال يعني أنه لو قالت نعم لجوز لها الصيام. المهم لا تفرد الجمعة منفردا ولا تفرد السبت منفرد. فحتى لو صح الحديث النبي جوز صيام الجمعة مع السبت، يبقى هناك حالة إن أتى يوم عرفة أو في يوم سبت نصوم الخميس والجمعة، نصوم الجمعة والسبت. هذا هكذا. نعم، يبقى المسألة يا إخوة بارك الله فيكم، هذه يعني كدت أن أكتب من سنين عدة كتابا في هذه المسألة، مسألة يوم السبت، ثم لم أكتب، لأن المسألة يعني كان في وقتها الكلام زاد جدا جدا. وهذا يعني لا يأتي إلا من التقصير في تحقيق المسائل. حاول أنت كده تجلس مع أخ، يعني غالب الإخوة والله يعني في مساجد كثيرة، كلمه في مسائل المنهج أو في مسائل الاستدلال والتكلم في دين الله والفتوى، تجده أبيض أبيض. ودي مسألة مشكلة، يعني ليتهم انشغلوا بهذا وتركوا الوقوع في أعراض أهل العلم. النهي عن صوم يوم الجمعة محمول على صومه منفردا كما تبين في موضع آخر، ولعل سببه ألا يخص يوم بعينه بعبادة معينة، لما في التخصيص من التشبيه باليهود في تخصيص السبت بالتجرد عن الأعمال الدنيوية، وينظر إلى مسألة العلة. فلذلك قال ولعل سبب من باب إيه؟ يعني هو يجتهد في إخراج العلة. إلا أن هذا ضعيف، لأن اليهود لا يخصون يوم السبت بخصوص الصوم، فلا يقوى التشبيه بهم، بل ترك الأعمال الدنيوية أقرب إلى التشبيه بهم، يعني تخصيص يوم أجازة يعني كده كانوا يخصصون يوم السبت، ولم يرد به النهي، وإنما تؤخذ كراهته من قاعدة كراهة التشبه بالكفار. شوف هنا التشبه بالكفار دي مسألة من مسائل المعتقد، ولها صلة بمسائل مسألة الفقه والصيام، شمولية التكلم في دين الله وعلاقة العلوم الشرعية بعضها ببعض. ومن قال بأنه يكره التخصص ليوم معين فقد أبطل تخصيص يوم الجمعة، ولعله ينضم قال ولعله ينضم إلى ما ذكرنا من المعنى أن اليوم لما كان فضيلا جدا على الأيام، وهو يوم عيد هذه الملة اللي هو يوم الجمعة العيد الأسبوعي، كان الداعي إلى صومه قويا فنهى عنه حماية أن يتتابع الناس في صومه فيحصل فيه التشبه أو محذور إلحاق العوام أو العوام إياه بالواجبات إذا أديم استمر دام يعني، وتتابع الناس على صومهم فيلحقون بالشرع ما ليس منه. وأجاز مالك صومه منفردا، شوف كل الكلام على عدم جواز يوم الجمعة منفردا، وأجاز مالك صومه منفردا. ما دليل مالك؟ وقال بعضهم لم يبلغه الحديث أو لعله لم يبلغ. يبقى المسألة هنا إذا قال رجل من أهل العلم قولا يخالف النصوص نقول هذا لم يبلغه الحديث، لكن نقلده هذا فساد. طيب، وأختم بهذا الحديث الخامس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. هو بقى هو شوف بقى يعني تصريح بين، حديث أبي هريرة رضي الله عنه يبين المطلق في الرواية الأولى ويوضح أن المراد إفراده بالصوم، ويظهر منه أن العلة هي الإفراد بالصوم ويبقى النظر. هل ذلك مخصوص بهذا اليوم أم نعديه إلى قصد غيره بالتخصيص بالصوم؟ شوف بقى عايز يوسع. إحنا لو قلنا العلة التشبه بالكفار، يبقى لو خصصنا أي يوم آخر كانت نفس العلة موجودة. فلذلك قال هنا أم نعديه إلى قصد غيره بالتخصيص بالصوم من ناحية معرفة العلة والقياس الصحيح. شوف الشيخ يعني شوف كم قاعدة ذكرها اليوم، هذا النسيج العظيم بين أصول الفقه والفقه، ما رجح قولا إلا بقاعدة أصولية. فحق للشيخ ابن عثيمين أن يتغنى بهذا الحديث وأنه بهذا الكتاب وأنه كان يوصي به. وقد أشرنا إلى الفرق بين تخصيصه وتخصيص غيره بأن الداعي هنا إلى تخصيصه عام بالنسبة إلى كل الأمة، فالداعي إلى حماية الذريعة فيه أقوى من غيره. فمن هذا الوجه يمكن تخصيص النهي به، ولو قدرنا أن العلة تقتضي عموم النهي عن التخصيص بصوم غيره، وورد الدلائل تقتضي تخصيص البعض باستحباب صومه بعينه، لكانت مقدمة على العموم المستنبط من عموم العلة، لجواز أن تكون العلة قد اعتبر فيها وصف من أوصاف محل النهي. المهم أنت تستخرج العلة استخراجا صحيحا كما استخرجناها ليس من البر الصيام في السفر. ما العلة هنا؟ والنبي أجاز الصيام وأقره وصام في السفر، ما العلة؟ هذه الحالة من المشقة التي أدركت الصحابية رضي الله عنه. فاستخراج العلة هنا مهم، تنقيح المناط وتخريج المناط وتحقيق المناط ومناط العلة، فنخرج وننقح ونعلم ما هي العلة ثم بعد ذلك نقيس. لابد من معرفة العلة. لذلك الذين قاسوا النكاح على الطلاق في إلحاق الطلاق حكم وجوب الشهود على وجوبه على النكاح، هذا قياس فاسد، هذا قياس فاسد، لأن الطلاق يختلف عن النكاح. النكاح الزواج بناء والطلاق هدم. النكاح لا يكون إلا بولي بالإجماع وبرضى بالإجماع، والطلاق لا يكون بولي ولا يكون برضى المرأة بلا خلاف. فهذا وأئمة من المعاصرين الشيخ أحمد الشاكر والشيخ الألباني يعني من جملة ما قالوه لوجوب الإشهاد على النكاح هذا الوجه، وهذا قياس مع الفارق ولا ينبغي. فالمسألة عندما تتكلم في مسألة من مسائل الشريعة لا تتحرج أن تتكلم فيها وتدلي بما عندك من العلم، حتى لو صادم هذا ما تقوله مع أي أحد في الدنيا، لأن الأصل عند أهل السنة احترام أهل العلم، كما قال علي بن أبي طالب في مراوي الخطيب في الفقه المتفقه: محبة العالم دين يدان بها. هذا هو، والمحبة لا تدفعنا إلى أن نقر ما قالوه من الأمور التي تخالف النصوص أو تخالف القواعد الشرعية الصحيحة. والدليل الدال على الاستحباب لم يتطرق إليه احتمال الرفع، فلا يعارضه ما يحتمل فيه التخصيص ببعض أوصاف المحل. أنا أكثرت عليكم قليلا حتى نستطيع أن ننتهي من الصيام إن شاء الله المرة القادمة، حتى إن توقفنا عن الدروس قبل رمضان بأسبوع أو 10 أيام وما شابه نكون قد انتهينا من كتاب الصيام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، بارك الله فيكم.